ما يكفي المسكين ويكون يعني من الطعام الذي يقتات. بعض الناس يقول اشتري بعض أنواع الكيك أو أشياء مرطبات أو أشياء، لا، من الذي يقتات به، من مما يأكل الناس، فتعطي كل مسكين ما يكفي، ولا تعطي الواحد يعني نصيب العشرة، وإنما تطعم عشرة مساكين أو تطعم مسكينا عشرة أيام. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.